بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 50 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 15 من شهر جماد الآخر 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب الإيمان بالشفاعة. وسبق أن عرفنا الشفاعة في درس الأمس وبيان أقسامها، ومن عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بالشفاعة. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، أي يعتقدون أنها حق. والمقصود بالشفاعة هنا شفاعة الأنبياء والمرسلين والصالحين لدى رب العالمين يوم القيامة. وسبق التنبيه إلى أن هذه الشفاعة متنوعة ومنقسمة إلى شفاعة مثبتة ومنفية. فالشفاعة المثبتة هي ما استوفت الشروط، وهو إذن الله للشافع بأن يشفع ورضاه عن المشفوع له أن يشفع فيه. ولا تكون الشفاعة عند الله عز وجل إلا بإذنه تبارك وتعالى. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة عند الله من غير إذنه، أو الشفاعة في المشركين، فإن هذه الشفاعة منفية يعتقد أهل السنة أنها لا تثبت، لأنه قد جاء نفيها في الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى في المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة في الموحدين من العصاة الذين لم يبلغوا بذنوبهم وخطاياهم إلى حد الكفر والشرك، فإن الله عز وجل يأذن فيهم بالشفاعة. ومن ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في العصاة وأهل الكبائر من هذه الأمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم بدأ المصنف رحمه الله على طريقته في هذا الكتاب يذكر الأدلة على ثبوت هذه المسائل التي يعنون لها. وهنا ذكر الشفاعة واستدل لها بقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الآية دليل على الشفاعة. والشفاعة المذكورة هنا هي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المحشر أن يقضي الله بينهم. قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يتهجد من الليل. والتهجد من الليل قال العلماء هو القيام بعد النوم، أن التهجد هو القيام بعد النوم. وقيل إن التهجد يطلق على قيام الليل ولو كان من غير نوم، بعد العشاء إلى طلوع الفجر، فكل هذا وقت للتهجد. قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به، هذا دليل على أن التهجد في الليل. وهذا مأخوذ من هجد، وهجد بمعنى سهر الليل، وهو من المعاني التي تطلق على بعض الحقائق ويطلق أيضا على ضد المعنى، فيقال هجد بالليل يعني سهر، ويقال هجد بالليل يعني نام، فهو معنى يطلق على معنيين متقابلين كما هو معروف في بعض ألفاظ اللغة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. اختلف العلماء في معنى قول الله تبارك وتعالى نافلة لك، فقيل نافلة يعني أن هذا التهجد هو نافلة لك، والنافلة هي خلاف الفرض، وقالوا هذا دليل على أن التهجد من النوافل وليس من الفرائض. وقيل معنى نافلة لك يعني أن هذا زائد لك على غيرك من الأمة، فيكون فرضا زائدا عليك. وهذا القول مفهومه أن التهجد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال نافلة لك. قالوا ولو كان المقصود بالنافلة هنا النفل بمعنى في مقابل الفرض لم يقل الله عز وجل لك، لأن التهجد هو مشروع له ولأمته على سبيل التنفل، فقالوا نافلة هنا بمعنى زائد، نافلة بمعنى أمر زائد على ما أوجب الله عز وجل على عموم الأمة، أي زائد عليك في الوجوب، فقالوا إن قيام الليل هو واجب عليه وهو نافلة للأمة. ومن قال بالوجوب جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام الطبري رحمه الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء عسى ولعل في القرآن متحققة، وهذا بخلاف كلام الناس، إذا قال عسى أن يحصل كذا فهو بمعنى تمني الشيء، وأما في القرآن فهي متحققة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا دليل على ثبوت هذا الأمر أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل البعث هنا إذنه، إذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة، والانبعاث في الشيء هو القيام به، يقال انبعث فلان في حاجة أخيه أو في هذا الأمر بمعنى قام بها. ربك هذا دليل على أن الشفاعة يملكها الله، وهنا سماها الله عز وجل مقاما محمودا، لأن هذا المقام العظيم هو مقام حمد يحمده الخلائق الأولون والآخرون على هذا المقام العظيم. وجاء في حديث الشفاعة العظيم أن أهل الموقف إذا اشتد عليهم الأمر وعظم عليهم الكرب ذهبوا للأنبياء يسألونهم الشفاعة، فيأتون لآدم ثم لنوح ثم لإبراهيم ثم لموسى ثم لعيسى، وكل يعتذر إلى أن يأتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش فيحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود في قول عامة المفسرين. وهناك قول ضعيف ذهب إليه مجاهد وبعض أهل العلم، قالوا المقام المحمود هو إجلاسه على العرش، وهذا ليس عليه دليل صحيح، بل حتى الأثر لا يثبت عن مجاهد. وبهذا فإن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وعليه عامة المفسرين أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، فهذا هو المقام المحمود. وسمي محمودا قال المفسرون يحمده الأولون والآخرون عليه، ويحمده رب العالمين عليه، لأنه مقام عظيم يظهر فضل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على غيره من الرسل، وهذه من خصائصه يوم القيامة، فإن من خصائصه الشفاعة العظمى. وأما بقية أنواع الشفاعة مثل الشفاعة في بعض المقصرين فهذه عامة، لكن له اختصاص ببعض أنواع الشفاعة، ومنها الشفاعة العظمى. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه صاحب لواء الحمد، فإنه يحمل لواء الحمد ويغبط عليه. واختلف في لواء الحمد، قيل أنه لواء حقيقي، وقيل أنه معنوي، يعني أن الله عز وجل يعني يجعل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من المقام العظيم يوم القيامة ما يحمد عليه. وهو عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة، وأمته أكثر الأمم دخولا للجنة. وهو عليه الصلاة والسلام صاحب الوسيلة، وهي منزلة عظيمة لا تنبغي إلا لعبد صالح، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فمنزلة الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها إثبات الشفاعة، وفيها إثبات نوع من أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضي الله بينهم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن الخزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث من حديث عثمان بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه كما ذكر المحقق، أخرجه ابن خزيمة والبزار وغيرهما، وهو حديث مشهور عظيم في إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي أي الشفاعة التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي. وأهل الكبائر هم أهل الذنوب العظيمة الذين عظمت ذنوبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم أن يغفر الله لهم. من أمتي أي أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لا يعني حصر الشفاعة في أهل الكبائر، لكن هذه من الشفاعات العظيمة التي تنتفع بها هذه الأمة وأهل التقصير منهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا له شفاعات أخرى في الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وفي رفع درجات أهل الجنة، إلى غير ذلك من أنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من الشفاعة ينكره بعض أهل البدع، ويزعمون أن أهل الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم، وبناء على هذا أنكروا الشفاعة وأنكروا الشفاعة لأهل الذنوب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأكثر ما يذكر المصنفون في الاعتقاد الشفاعة في أهل الكبائر ليس لأنه لا يثبت إلا هذه الشفاعة، قال: لكن هذه الشفاعة أنكرها بعض أهل البدع، فكان الأئمة يذكرونها على سبيل مقابلة الباطل بالحق ورد الباطل الذي زعمه بعض أهل البدع من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، أن أهل الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم، وأن الله لا يغفر لهم، وأنهم يخلدون في النار. وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة، أن أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من هذه الأمة أيضا ليست من خصائصه، فإن غيره من الصالحين من هذه الأمة يشفعون في أهل الكبائر، لكن من ينجيها الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ممن ينجيه بشفاعة غيره لعظم منزلته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم من حديث أبي هريرة، وهذا حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم، وتفرح به هذه الأمة فرحا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أنه سيد ولد آدم، فدل على فضله على سائر بني آدم بمن فيهم آدم، فهو سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. وهذه الجملة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة بوحي من رب العالمين، ولم يتكلم بها على سبيل الفخر. وكان العرب يفتخر بعض السادة وبعض ذوي الفضل فيهم فيقول: أنا سيد بني فلان وأنا سيد قومي. فلما كان الناس اعتادوا هذه العبارة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول هذه العبارة على سبيل الفخر، وإنما على سبيل الإخبار بالوحي، وأن الله أوحى إليه بذلك. وهذا مما لا يقال بالاجتهاد، خاصة في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بعيدا عن الثناء على نفسه، ولكن لما أمره الله عز وجل بالبلاغ فلا بد أن يبلغ. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن الأنبياء والرسل جاء بعدهم أنبياء بيّنوا فضائلهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثير من الأنبياء. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فأمره الله عز وجل أن يبلغ بفضائله وبمنزلته عند الله، لأنه ليس مبلغ، ليس أحد بعده مبلغ عن الله بانقطاع النبوة والرسالة وبختمها بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عظيم يدل على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر ولد آدم بما فيهم آدم، وأنه إمامهم وسيدهم وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. وهذه السيادة يوم القيامة بما يظهر فضله على سائر أهل المحشر كما تقدم، وهو أيضا سيد في الدنيا، إمام المتقين وسيد المرسلين، ومنزلته عليه الصلاة والسلام منزلة عظيمة عند المؤمنين، يعرفون فضله ويعرفون منزلته عليه الصلاة والسلام. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول هذا على سبيل الافتخار. وهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يفتخر ولو كان الذي حصل له بحق، فإن الفخر يتنافى مع شكر النعم، فإن الله إذا أنعم على عبده بنعمة فيجب شكر المنعم المتفضل، فالإنسان متفضل عليه، ولا يجوز له أن يفتخر، لأن الافتخار هو إرجاع الفضائل للنفس، كما كان العرب في الجاهلية يفتخرون بمناقبهم وبفضائلهم ويسندونها إلى أنفسهم. وأما في الإسلام فلا يوجد عالم من علماء الأمة يفتخر بمنزلته وبفضله، وهم في هذا يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن منزلته عند الله هذه المنزلة العظيمة، ومع هذا يقول ولا فخر، يعني لا أقول هذا مفتخرا. وهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يفخر بشيء من الفضائل. حتى الإسلام بعض الناس يقول: أنا أفخر أني مسلم، بل يجب أن نقول: نحن نحمد الله على الإسلام، لأن الفخر كأنه إسناد الفضل إلى النفس، فكل الفضائل التي يمن الله بها على المسلم يحمد الله عليها، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، فالخير كله من الله، والعبد منعم عليه ومتفضل عليه. ولا نقول كما قال قارون: أتيته على علم عندي، كما يقوله أهل الجهل، وإنما الفضائل تسند إلى الله ويستعان بها على طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأول من تنشق عنه الأرض. وهذا أيضا فيه تفصيل لهذه السيادة، يعني أن من خصائصه ومن فضائله ومن مناقبه أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على فضله أنه أول من يبعث وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، وأول شافع بين يدي رب العالمين يوم القيامة، وهي الشفاعة العظمى. وقيل أيضا أنه أول شافع في دخول أهل الجنة الجنة، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، وأول مشفع. وهذه أيضا فضيلة أخرى، فليس المقصود ثبوت الشفاعة له، بل إنه أول شافع وأول مشفع. فلا يشفع أحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على فضله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع. فالآية تدل على الشفاعة العظمى، والحديث يدل على شفاعته لأهل الكبائر من الأمة، وهذا الحديث يدل على أنه أول شافع وأول مشفع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، مفهومه أيضا أن هناك من يشفع عند الله عز وجل، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول شافع، فدل على وجود شفعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدل به أيضا لثبوت الشفاعة يوم القيامة عند الله، كما جاء في الحديث يقول الله تبارك وتعالى: شفعة الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون، ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن صلة بن زفر قال: سمعت حذيفة يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولا تكلم نفس إلا بإذنه، فأول من يدعى محمد: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشفع. قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه، وذكر المصنف أن هذا حديث صحيح، وهو متضمن لمعاني عظيمة من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، وهذا هو الحشر، كما قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يجمعون على صعيد واحد، والصعيد هو الأرض البيضاء التي ليس فيها بناء وليس فيها منشآت ومباني ومزارع، في صعيد واحد حفاة عراة، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكسوين. وجاء أيضا في بعض الأحاديث غرلا، أي غير مختونين، كما خلقهم الله عز وجل أول مرة، يأتون من غير لباس، غير مختونين، ليس لديهم أحذية ولا لباس، كما خلقهم الله عز وجل. قال: يسمعهم الداعي. يسمعهم الداعي، هذه الكلمة تطلق على كل من اجتمع في مكان واحد، على كل قوم اجتمعوا في مكان واحد يقال يسمعهم الداعي، لأنهم اجتمعوا فأصبح الداعي والمنادي يسمعهم وينفذهم البصر. ينفذهم البصر قال الأصمعي معنى يجوزهم، وينفذ البصر إلى القوم بمعنى أن البصر يدركهم، وهذا في معنى يسمعهم الداعي يعني أنهم اجتمعوا في مكان يسمعهم الداعي وينظر إليهم الناظر ويدركهم ببصره. قال ولا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي أن الأمر لله عز وجل ولا سبيل للكلام ولا لشيء من الأمر إلا لله عز وجل ومن أذن الله عز وجل. قال فأول من يدعى محمد عليه الصلاة والسلام، يقال يا محمد، أول من يدعى من الله تبارك وتعالى هو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا في معنى قوله أول شافع، فيقول لبيك وسعديك جوابا للرب تبارك وتعالى في ندائه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة تطلق على إجابة كل معظم، وأن معنى لبيك يعني استجبت لك استجابة بعد استجابة وامتثلت لأمرك، والخير في يديك، وهذه كلمة عظيمة دلت عليها النصوص كما في قول الله عز وجل بيده الخير بيدك الخير، الخير بيد الله والفضل بيد الله، وكل خير فهو من الله تبارك وتعالى، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي الشر المحض، الشر المحض الذي لا خير فيه لا يخلقه الله ولا يقدره. وقيل معنى والشر ليس إليك من باب التأدب مع الله عز وجل، فإن الله خالق كل شيء ولكن لا ينتزع من خلقه الشر فيضاف إليه، وإنما يضاف إليه الخير، يقال بيدك الخير بيده الخير، وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله إلا على سبيل العموم، يقال الله خالق كل شيء، أو يضاف لما لم يسمى فاعله كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أو أنه يضاف إلى المخلوق كما في قول الله عز وجل من شر ما خلق، يعني من شر المخلوق الذي خلق، فلا يضاف الشر إلى الله، والله عز وجل لا يخلق الشر المحض، لأن القسمة في هذا الباب إما أن يكون المخلوق هو من الخير المحض أو من الشر المحض أو من الخير الجزئي الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر، فهذه القسمة من حيث النظر ثلاثية، لكن من حيث خلق الله عز وجل فإنه يخلق الخير المحض ويخلق الخير الجزئي الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر، وأما الشر المحض فلا يخلقه الله ولا يقدره، وليس في خلق الله عز وجل أن يخلق شرا محضا. قال العلماء حتى خلق إبليس فهو ليس من الشر المحض، بل خلقه الله لحكمة، فبوجود إبليس وجد الكفار، وبوجود الكفار وجدت أذية المؤمنين، ووجد الجهاد، ووجد الصراع بين الحق والباطل، فظهر بهذا فضل ذوي الفضل وفضل المؤمنين في ثباتهم على دينهم، فخلقه الله لحكمة، فهو باعتبار المؤمنين خير، وبهذا تميز أولو العزم من الرسل عن غيرهم بوجود هؤلاء الكفار، فلو كان الناس كلهم على الإيمان لعظم الأنبياء والرسل، وما حصل لهم مجاهدة وصبر، ما قتل بعض الأنبياء، وما شج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كسرت رباعيته، ولا أوذي، ولا أخرج من بلده، فلا يحصل لهم هذه الرفعة إلا بهذا الامتحان والابتلاء، وهذا لا يصدر إلا من لا يصدر من مؤمن، وإنما يصدر من الكفار. فخلق الله عز وجل إبليس الذي هو داعية للكفر والشرك لحكمة يعلمها الله عز وجل، فخلقه ليس من الشر المحض، وإنما هو باعتبار فيه خير. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والمهدي من هديت. هذه معاني عظيمة كلها دلت عليها النصوص، والمهدي من هديت، يعني لا يوجد إنسان يهتدي لهذا الدين إلا بهداية الله، والمقصود بالهداية هنا هداية التوفيق. والمهدي من هديت يعني الهداية التي هي هداية التوفيق لا تكون إلا بيد الله، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، ولا يستطيع الإنسان أن يهتدي إلا بهداية الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وعبدك بين يديك، هذا تضرع من النبي صلى الله عليه وسلم لله: عبدك بين يديك، نافذ فيه أمرك، مطيع لك، مستجيب لأمرك. ووصف نفسه بالعبودية، وهذا دليل على عظم منزلة العبودية، لأن المقام هنا مقام شفاعة، فيصف نفسه بالعبودية وبالخضوع لربه وأنه بين يديه. ومنك وإليك، يعني هذا العبد منك وإليك، أنت الذي خلقته، وأنت الذي هديته، وأنت الذي أرسلته، وأنت الذي وفقته، وأنت الذي بعثته، فهو منك وإليك، وكل خير هو من الله وإليه. ونحن خلق، خلقنا الله عز وجل ومرجعنا إليه، خلقنا بحكمته وقدرته وإرادته ومشيئته، من أطاع فبإرادته وأمره، ومن عصى فبإرادته ومشيئته ولم يأمر بالمعصية. فالخلق خلقه والأمر كله إليه، ومرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولا ملجأ منك إلا إليك، أي لا مفر ولا ملجأ يلتجئ فيها الناس إلا إليك، وهذا لا يكون إلا لله، لأن كل عدو تلجأ من العدو إلى غيره، وأما الله عز وجل فلا ملجأ منه إلا إليه، لا مفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. تباركت وتعاليت، هذا ثناء على الله، تباركت وتعاليت، أي منك البركة، وأنت المبارك لمن شئت من الخلق والأفعال والأقوال. وتعاليت أيضا فيه إثبات العلو لله عز وجل والتنزه عن كل نقص. وعلى عرشك استويت، وهذا دليل على استواء العرش، وهو ثابت أيضا بالأدلة. سبحانك رب البيت، سبحانك كلمة تنزيه، رب البيت البيت المعظم وهو الكعبة، وهو ربه وخالقه، فالله عز وجل هو رب البيت وهو خالق البيت، وهو الذي أمر بحج هذا البيت. فهذه من المحامد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيفتح الله علي من المحامد في ذلك المقام ما لا أحسنه الآن. فهذه من المحامد الذي يثني بها على الله تبارك وتعالى، ومن ذلك ما لا يحسنه إلا يوم القيامة عندما يبعثه الله عز وجل فيفتح عليه من المحامد والثناء على الله عز وجل. قال: ثم يقال له اشفع، عندما يستأذن في الشفاعة يقال له اشفع. قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. هذا تفسير للآية، وأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق، ومن تضرعه لله ما ورد في هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي سلمة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار فيعزلون، قال: فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم: يا فلان، فيقول: ما لك؟ فيقول: أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال فيقول: فإنك لأنت هو، قال فيقول نعم، قال فيشفع فيه. قال ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة: أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول: وإنك لأنت هو. قال فيقول نعم، قال فيشفع له فيشفع فيه. انتهى. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أنس، وهذا الحديث ضعيف وفي إسناده انقطاع وضعف ومناكير، وألفاظه ثابتة أو يثبت معنى ألفاظه في بعض النصوص الأخرى، وهو وجود الشفاعات بين أهل الموقف، يشفع الصالحون في من أسدى إليهم معروفا، كما هو ثابت بعموم الأدلة، وكما قال الله عز وجل: وشفع الصالحون، فإن هذا مما دلت عليه الأدلة. أما هذا الحديث بألفاظه لم يثبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار فيعزلون. هذا أيضا مما دلت عليه الأدلة، أن أهل النار يكونون في صف وأهل الجنة في صف. قال فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم أي من أهل النار: يا فلان. فيقول: ما لك؟ فيقول: أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال فيقول: فإنك لأنت هو. قال فيقول نعم، فيشفع فيه. هذا دلت الأدلة على انتفاع الناس بشفاعة بعضهم لبعض، عموم الأدلة تدل على هذا المعنى، وإن كان هذا اللفظ يحتاج إلى ثبوت. ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة: أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول: وإنك لأنت هو. فيقول نعم. قال فيشفع له فيشفع فيه. أيضا هذه الألفاظ لم تثبت، ولا يثبت شيء في الإيمان بالغيب وفي اليوم الآخر إلا بدليل، وأما عموم الأدلة فإنها دالة على هذا المعنى وانتفاع بعض أهل الموقف في شفاعة الصالحين. وهذا الباب العظيم، وهو باب الشفاعة، وما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب يدل على حقيقة الشفاعة، وأنها حق، وأهل السنة يؤمنون بها. لكن أيضا ينبغي ويجب على كل مسلم أن يعتقد فيها الاعتقاد الصحيح، وأن هذه الشفاعة لا تثبت إلا للموحدين، وأما المشركون ومن ماتوا على الكفر وعلى الشرك وعلى النفاق الأعظم فإن الله لا يأذن فيهم بالشفاعة، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا فيه قطع لرجاء بعض المشركين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع فيهم، يقعون في الشرك ويقولون شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إن الشفاعة لا تكون إلا لموحد، ولهذا أولى الناس وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد الذين استقاموا على توحيد الله وعلى الإخلاص في العبادة لله عز وجل. وأعظم من الشفاعة رحمة الله تبارك وتعالى، فإن رحمة الله عز وجل أعظم من شفاعة الشافعين، فيسأل الله عز وجل من رحمته. وأما الشفاعة فإنها تسأل من الله، فيقال: اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تسأل الشفاعة من الأموات ولا من الغائبين الآن، وإنما تسأل من الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الشفاعة يوم القيامة، وهو الذي يأذن بالشفاعة. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يزعم بعض الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. شيخ الإسلام ما ذكر هذا، بل ذكر أنه ورد أثر عن مجاهد ولم يقرر هذا الأمر،